وسلم يعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة كلها، مرفوع إلى النبي. حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعذب المسلمين في مصائبهم المصيبة كلها. ما في الحديث هذا مسلم، هذا قوي لمجموع الطرق. قوي لمجموع الطرق يعني يصير حسن لغيره. اي نعم.